شبكة رواد التميمي تقدم نداء نداء نداء ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة ليست له في الدنايا أو في الرذائل صفوة فالله يعجب منه وقد حباه فتوة ليست له في الدنايا أو في الرذائل صبوة فالله يعجب منه وقد حباه فتوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة قرآن ربي دليل له بكفيه جذوة لبى النداء أبيا وراح يبعث شدوة قرآن ربي دليل له بكفيه جذوة لبى النداء أبيا وراح يبعث شدوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة وراح يبعث شدوى في درب زيد وسعد ومن نح فيه نحوى سأقتفي بخطاهم سأقتفي بخطاهم حبا وفيض أخوة لأن ربي دعاه خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة ناداتك آيات ربي فامدد خطاك بخطوة كن كالذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net